أيها الأحبة، حديثنا في هذه الساعة عن آداب الزائرين لمسجد سيد المرسلين. وقبل ذلك إيماء خفيفة حول النعمة التي أتاحها الله للحجاج وأكرمهم بها، ألا وهي نعمة أداء هذه الفريضة العظيمة الجليلة الكبيرة. وقد قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فمنافع الحج ولله الحمد والمنة لا تعد ولا تحد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حتى قال بعض العلماء على هذا الحديث: إن الحج يهدم كبائر الذنوب وصغائرها إذا أن الإنسان لم يعد مرة أخرى للجريمة التي كان يواقعها قبل الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما قبله، وإن الهجرة تهدم ما قبلها، وإن الحج يهدم ما قبله. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. وأدركتم أيضا أيها الإخوة هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فلا أفضل منه. وقد صح في الآثار القدسية أن الله سبحانه وتعالى سلام ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويجود الرب بعفوه ومغفرته على أصحاب موقف في عرفات، ويزداد فضله وجوده وإحسانه على جميع المسلمين في سائر الأمصار. ثم بعد ذلك أقول يا إخوة: أما آداب الزيارة لهذا المسجد الشريف، فأولا لا يخفى عليكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أسأل الله أن يطهرهم من هؤلاء الأنجاس. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي هذا 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. والصحيح أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير أو تعدل 1,000 صلاة مما سواه من المساجد، هذا يعم الفرض والنفل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة نكرة فتعم كل صلاة، خير من 1,000 صلاة، بمعنى أن تضاعف صلاتك مضاعفات عديدة. المضاعفة الأولى صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27، فإذا حزت الأجر 27 أضف إلى ذلك 1,000 صلاة مكررة، صلاتك 1,000 مرة إذا صليت في هذا المسجد المبارك، هي لها والله من نعمة. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم جوده وفضله وكرمه وعفوه ومغفرته. أيضا يا إخوان، الزيارة للمسجد النبوي وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ليس بواجب. وما يريده البعض من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلن يزرني فقد جفاني، هذا غير صحيح. وكيف يجف المسلم نبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف يجفوه وقد جامع المال وجاء من بلاد بعيدة ولبى بالحج أو العمرة وجاء مذعنا مستكينا خاشعا مخبتا خائفا راجيا يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه وأدى مناسك الحج والعمرة كما أمر وإن أشكل عليه شيء مناسك حجه وعمرته سأل أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكيف يهجر المسلم وكيف يجف المسلم نبيه وهو يجتهد في أن يطبق سنته في كل ما يستطيع؟ لا يا أخي. فإذا هذا لا يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك ولا ريب يا إخوان أن المسلم خصوصا الذي لا يتأتى له الحج يمكن إلا في العمر مرة لصعوبة المواصلات في بعض البلاد خارج المملكة ولعدم الإمكانيات والقدرات وقد تحول حوائل أخرى وموانع أخرى، فإذا سنحت الفرصة للحج فلا أقل أن يبذل الإنسان بعضا من وقته في هذا السفر المبارك لزيارة هذا المسجد الشريف وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وما تحسن زيارته أيضا في هذه الميلاد الطيبة المباركة. ولا شك ولا ريب أن المسلم يجد تعطشا شديدا ورغبة وتلهفا إلى التواجد في مثل هذه البقاع، وأن يحصل له شيء من الوقت ليتشرف بزيارة هذه البقاع المباركة. لكن فرق بين أن يقال هذا فضل ومستحب وفي أجر وخير كثير وبين أن يقال واجب، فالواجب شيء والفضل شيء آخر شيء آخر. ثم ليس هناك معشر الإخوة أيام يلزم الإنسان أن يجلسها في المدينة أو فرائض معينة يلزم أن يصليها في المسجد النبوي وإلى ما أدرك الزيارة، هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح، والآثار الواردة في هذا كلها ضعيفة ما يعول عليها. ويكفينا يكفينا ثم يكفينا أن الصلاة بألف صلاة، فلا داعي لأن يقال 40 صلاة من صلى في هذا المسجد، وإلا ما حصل على الزيارة من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما ورد في الحديث. يا أخي كلها أثار ضعيفة جزاك الله خير، ولكن الذي يطيب ويحلو كما قلت لكم الفضل، إن صليت 20 نافلة فكل نافلة بألف صلاة، إن صليت 10 فرائض 20 فريضة 30 50 100 الصلاة بألف صلاة، وأنت لا تحسب لا تعدد. هناك من كلف فيك يعد وأنت نائم يعد وأنت غافل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لهم عاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فمعك من لا يغفل ومعك من موكل ومن هو من مسؤوليته أن يكتب الكبيرة والصغيرة والحقيرة والنقيرة. فلذلك إذا تيسرت لك الزيارة بعد أن تيسر لك الحج فاشكر ربك على هذه النعمة والله إن نعمة، ثم والله إن نعمة من أعظم نعم الله على العبد. وكم من إخوان لكم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحنون حنين الثكلى ويبكي بعينه دما لا دمعة أن لو حصل له فرصة مباركة كما حصل لك، ولو تمكن من الحج والعمرة والزيارة كما حصل لك. وكم من جموع لا يعلم عدهم وحدهم إلى الله حالة الأمراض دون ما يشتهون، وآخرون حال العجز المالي دون ما يرغبون، وآخرون كانوا يرغبون وحال الموت دون ما يتمنون ويشتهون. هذه أمور بيد مصرفها جل وعلا وهو الله وحده. فإن أكرمك الله بالحج والعمرة وأجبت الداعي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وأديت المناسك قربة لوجه الله، وها أنت تستمطر فضل الله وجوده ورحمته، فأحسن الظن بالله سبحانه، ثم أحسن الظن بالله أن الله لن يخيب سعيك ولا سعي المسلمين. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وأكمل يا أخي سفرتك المباركة الطيبة التي أجمع المسلمون بل العقلاء عامة وخاصة حتى قد يكون من غير المسلمين من يغبطنا على هذه النعمة، ألا وهي نعمة أداء مناسك الحج والعمرة والحصول على الزيارة أيضا. فاشكر ربك وأكمل يا أخي حسنتك، فإذا جئت إلى هذا المسجد المبارك وعلمت يا أخي ما فيه وقت معين محدد للزيارة، اجلس ما شئت، وأنت في مدينة نبيك صلوات الله وسلامه عليه أفضل بقاع الأرض بعد مكة، وأنت في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، فأول ما تبدأ به المسجد النبوي، ثم تصلي ما يسر الله لك من صلاة فرضا كانت أو نفلا، ثم بعد ذلك تتقدم لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبه. والله الله تأدب يا أخي بما أدبك الله به، وهو خفض الصوت، ولا تأتي بشيء مبتدع لا أصل له في الدين، ولا يغرنك الجهل والسذج والغوغاء والذين لديهم دافع وازع من المحبة والرغبة لكن على غير دليل وعلى غير منهج. فإذا ولا تنسى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال بعض العلماء على هذه الآيات إن حرمته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته صلى الله عليه وسلم في حياته، فلا يجوز أن تسيء الأدب في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا عندما تكون حول قبره. لما سمع عمر رضي الله عنه رجلين ارتفعت أصواتهما عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بهما وقال: لو أعلم أنكم من أهل المدينة، لكن رأى أن عليهم أثر الغربة أنهم غرباء، والغريب يتسامح له ما لا يتسامح لصاحب البلد، قال: لو أعلم أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت إلى قبره صلى الله عليه وسلم وله المعنى لازم ان الانسان ياخذ بالسانتي لا يزيد ولا ينقص، المقصود واضح محل الغبر. فتتجه للقبر وتجعل القبلة خلفك وقت التسليم، وهذا الشأن في جميع القبور، ليس في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. عندما تسلم على والدك في المقبرة أو والدتك أو على أخيك أو من تريد زيارته، تستقبل وجهه من عند رأسه، من عند رأسه، وتستدبر القبلة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمح الله له في أن يزور قبر أمه فعل كذلك، ونزل ووقف طويلا عند قبرها، ثم رجع صلى الله عليه وسلم لما مر منقلبا من بعض عمره ومر بالأبواء وفيها قبر أمه، فنزل وسلم على أمه في القبر، وآخذ وقتا طويلا، ثم جاء إلى أصحابه وعينه تهمل بالدمع صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا ما لك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأن ماتت في الجاهلية. وعلى كل حال أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه وجده عبد المطلب وكل من مات في الفترة، هؤلاء لا يحكم عليهم، الذي يحكم عليهم ولهم ربهم جل وعلا. فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل أين أبي يا رسول الله؟ قال في النار، فانزعج الرجل لذلك فقال إن أبي وأبيك في النار وأمي وأمك في النار. هذا المعنى أن أعمالهم التي ماتوا عليها موجبة للنار، لكن لا يحكم ويحتم عليهم بالنار، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمعنى أن أعمالهم التي ماتوا عليها من موجبات النار لا شك ولا ريب، وهو الشرك. وأقرب ما قيل، وقد بحثنا هذا مع سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز أسكنه الله فسيح جناته، وكأنه يميل القول بأنهم يمتحنون يوم القيامة ويجرى لهم الامتحان، وردت آثار في هذا. ولعل هذا هو أجمع ما يقال في هذا الموضوع للجمع بين الأدلة الواردة في العذاب والأدلة الواردة في عدم العذاب. الشاهد من هذا كله يا أخوان أن الإنسان يقف تجاه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستقبله بوجهه ويجعل القبلة خلفه ويسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قال أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فصلوات الله وسلامه عليك وجزاك الله عنا وعن سائر أمتك بأحسن الجزاء، وصلى عليه وأكثر من الصلاة عليه فحسن. ولا تنسى أنك حين تصلي عليه تدعو له، الصلاة هي الدعاء، ولا تنسى أن كل عمل صالح تعمله أنت أو يعمله غيرك من الأمة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بخير إن شاء الله كثير عظيم، بل لا يبارى ولا يجارى في مخلوقات الله أجمعين. ولكن انتبه لنفسك لا تدخل في مداخل الشرك ثم تضيع أعمالك وتذهب أعمالك سبهللا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الحديث الشرك بهذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتقدم قليلا وتسلم على خليفته أبي بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، وإن دعوت له بالمغفرة والرحمة فهو يستحق منا رضي الله عنه وأرضاه. ثم تتقدم قليلا وتسلم على عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل رضي الله عنه، ثم تنصرف، ثم تنصرف بارك الله فيك. ولا داعي لبعض الأعمال التي يحبذها البعض ممن لا علم عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالشيء الذي لا أصل له كن على حذر، وإن استحسنته أو استحسنه غيرك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلماذا نرى البعض من إخواننا هدهم الله إذا جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن يخفضون الصوت، يعني يتأدبون يخفضون الصوت، فلكن يتجه إلى القبلة بزعمه أنه بذلك يسلم من دعاء القبر أو صاحب القبر، ثم يرفع يديه داعيا عند القبر. الجواب يا أخي بارك الله فيك، حتى وإن كنت تدعو ربك، هل هذا الموطن من مواطن الدعاء؟ أنت مطالب بالدليل بارك الله فيك. مسألة ما هي مسألة عشوائية ولا مسألة استحسان. هل هذا الموطن وهذا المكان مكان للدعاء؟ تطالب بالدليل. الذين يعلمون ويوقعون عن الله وعن رسوله بعلم يقول أعطنا دليل بارك الله فيك، ليش تخص هذا المكان بوقفة الدعاء؟ سلمت على نبيك وقمت بالزيارة لمسجده ولقبله وصليت عليه كثيرا كثيرا ولله الحمد والمنة، فلم يبقى بعد ذلك مكان للوقوف أو للدعاء أو التضرع أو كذا، كل هذا لا يصح. اذهب للمسجد في أي مكان شئت وصلي ما شئت الصلاة في ألف صلاة، وارفع يديك إلى فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة القادر الذي لا يعجز العالم الذي لا تخفى عليه خافية، واسأل حاجتك وألح عليه بالطلب، فإنه يحب الملحين. هذا الموطن آذان موضعان مما يزار في المدينة، مسجد المصطفى وهو هذا اللهم صل وسلم عليه، ثم زيارة قبره وقبر صاحبه، وهناك أيضا مسجد قباء فيه فضل وشرف. وثبت في أحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتاد زيارة هذا المسجد أي مسجد قباء كل سبت مثل هذا اليوم، فيصلي فيه ركعتين ما شاء الله له. وثبت أنه قال صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة. أما المواطن الأخرى التي تزار أيضا إن أحببت ورغبت فقبور الشهداء وقبور البقيع، وهي هذا قبر البقيع. وزيارتها كغيرها من قبور المسلمين. أما ما يفعله البعض من المسلمين الجهلة، هدانا الله وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، تمسح بالقبور ويأخذون من تراب القبور ويأتون بالحب وينثرونه على القبر من باب التقرب، وهناك من يدعو عند القبر وهناك من معه كتب مشحونة بالأدعية المسجوعة المعظمة لأصحاب القبور التي بعضها يفيد أن في قلوبهم من التعلق بأصحاب القبور مثل أو أشد من تعلقهم بخالقهم جل وعلا. والله أنها مصيبة يا أخوان، والله أنها مصيبة. ثم العويل عند القبر والبكاء وظهر الخشوع والاستكانة لميت مات منذ آلاف السنين بالمعنى أنه عبد صالح أو امرأة صالحة. طيب، عبد صالح أو رجل صالح ليس بأحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوما ما قلنا وما قاله علماء المسلمين في الزمان الأول والزمان الحاضر، لا نتجاوز ما أمرنا به. ثم ماذا عند صاحب القبر؟ بارك الله فيك، ماذا عنده صاحب القبر؟ بحاجة إلى دعائك، لست أنت بحاجة إليه، هو بحاجة إليه، لأنك تصلي هو ما يصلي، ما يقدر، محجوز عن الصلاة، انتهى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ورثه، والباقي انقطع. أن تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتذكر الله، تتلو القرآن، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتتصدق، تعمل خير كثير. ولذلك إذا أوقف الميت بين يدي المصلين ليصلوا عليه، كلنا نعلم ذلك يا أخوان، هب إنه من أفضل خلق الله، هل نقول اذكرنا اشفع لنا نطلب منك المدد، أو نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفا وغفرانا، اللهم افسح له في قبره ونول له فيه، إلى غير ذلك من الدعاء. كذلك إن دعونا له وإن زرناه فندعو له، لا ندعوه، لا ندعوه ولا نرجوه. تبعوا يا إخوان، هذا حق من حقوق الله سبحانه، والميت منذ مات انقطع عمله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما تأخر المطر في سنة من السنوات على وقت عمر رضي الله عنه، واجتمعوا في هذا المسجد يطلبون من ربهم السقيا، سقيا المطر، فقام عمر رضي الله عنه بعد أن دعا بدعائه قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، يعني في حياته يدعو لنا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا، يعني العباس بن عبد المطلب، قم يا عباس فاستسقي. قام العباس رضي الله عنه يستسقي، ولا جاءوا عند القبر، انظروا الفقه يا أخوان، انظروا البصيرة، ما جاءوا عند القبر قالوا: يا رسول الله تأخر المطر عن الناس، المدد أو الشفاعة أو الدعاء أو كذا. فرق بين حالة الحي وحالة الميت. قم يا عباس بن عبد المطلب، فقام العباس بن عبد المطلب واستسقى ودعا ربه، والصحابة يؤمنون فسقوا. شاهد فقه الصحابة رضي الله عنهم، فرق بين الشخص الحي الحاضر الذي يدعو ويستغفر، وبين الشخص بعد وفاته. وقد يقول قائل: أخوان، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نقول: نعم، هذا الحديث صحيح، ولكن يا أخي هل يعني فهمك من هذا تفهم أن الرسول في حالته البرزخية، يرد على المسلم كحياته الدنيوية؟ لا يا أخي، هذه أمور برزخية لا نستطيع أن نكيفها. ولذلك قد يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في الثانية الواحدة من أمته مليون مصلي في ثانية واحدة، ممكن في دار البرزخ اللي هي القبر نقول يرد عليهم على كيفية الله يعلمها، لكن هل في حياة الدنيا لو جاءه مليون شخص سلمون عليه يستطيع في هذه الدنيا رد عليهم في آن واحد لما كانت الحياة حياة دنيوية؟ أما لأن حياة برزخية غيبية علمها عند الله وحده. يكفينا يا إخوان، يكفينا ويشفينا وينهينا أن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما جاء عن الله وعن رسوله على العين والرأس سمعا وألف طاعة نؤمن به، وما نفهمه وندركه الحمد لله، وما لا ندركه ونفهمه فنقول غيب لله الله يعلمه ونحن نجهله. فلا داعي يا إخواني لتعظيم القبور على مثل الصفة التي يتعاطى بها البعض من المسلمين. هدنا الله وإياهم وغفر لنا ولهم ودلنا وإياهم على العلم النافع والعمل الصالح. وش الداعي يا أخي لو وقف صاحب القبر صار البكاء والعويل والنحيب والتوجع والتحسن وذكر المحاسن والمآثر السابقة وأنت وأنت وإلى غير ذلك؟ الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ أفضل الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى ما كان عليه أصحابه، هل كانوا يفعلون شيء من هذا؟ هل كان أزواجه يفعلن شيء من هذا؟ هل كان خلفاؤه يفعلون شيء من هذا؟ هل كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين هم بإحسان يفعلون شيء من هذا؟ هل يعرف شيء عن الأئمة الأربعة المعروفين أبو حنيفة ومالك وأحمد وشافعي الذين أيضا أجمعت الأمة على جلالتهم وفضلهم وعلمهم؟ هل كانوا يفعلون أو يأمرون؟ والله الذي لا إله غيره، ثم والله الذي لا إله غيره، ما نعلم عن هؤلاء الكرام الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وتابعي تابعيهم، والله ما نعلم أكثر مما قلنا للإخوة من السلام الذي يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء من سفر جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبه. وإذا كان إنسان يعلم دليلا من كتاب الله وسنة رسوله ينهينا ويشفينا ودليل صحيح، ولا يمكن أن ندعن إلا لدليل من كتاب الله وسنة رسوله. أما قول فلان وعلان لا، من كتاب الله أو من سنة رسوله أو ما يفسر كتاب الله وسنة رسوله من أفعال وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. من البقاع التي أيضا من القبور التي تزار أيضا إن أحببت قبور الشهداء رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة، فزيارته فيها فضل وفيها خير كثير، تسلم عليهم كغيرهم من أصحاب القبور الأخرى من المسلمين. ثم بعد ذلك يا إخوان، من يقول لكم من فيهم أمكنة تزار المدينة كجبل أحد؟ صحيح الرسول قال جبل يحبنا ونحبه، فلكن لا يعني هذا أن نخص بزيارة لطلب الشرف والفضل والأجر. أما تطلع شوف مثلا جبل أحد وتشوف مثلا مسجد القبلتين مجرد مشاهدة فشأنك تحر. لو تضرب المدينة طولا وعرضا للاطلاع والتفكر جزاك الله خيرا. ما وقد يؤجر الإنسان إذا تفكر في آلاء الله ومخلوقات الله وتذكر بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف الرسول وأسفاره ومقامه وتعليمه ونصحه وإرشاده صار يتفكر في هذه الأمور يؤجر. فلكن المواضع التي تزار تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ما ذكرنا لكم أيها الإخوة، وما سوى ذلك إن كان مجرد التفكر والنظر والتأمل هذا شيء، أما للتعبد وطلب الأجر والمثوبة فلا نعلم شيء من ذلك، لا نعلم شيء من ذلك. ولذلك حبذا لو أن الإخوة بارك الله فيهم يعني تفهمنا هذا وفهمنا وأرحنا أنفسنا وأرحنا إخواننا وعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. على كل حال إن شاء الله، أما بقية الدرس إن شاء الله حول فضل لا إله إلا الله وما تكفره من الذنوب، حول فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكفره هاتان الشهادتان من الذنوب، وما يرجى للموحدين عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم والثواب الكبير، فيكون إن شاء الله تعالى الدرس بعد صلاة العصر هنا. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والعفو والمغفرة، ومن لديه من الإخوة سؤال فلا مانع إن شاء الله تعالى وليجعله في ورقة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذم الغفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم صل وسلم عليه وزده صلاة وتسليما بعدد ما خلقت وعدد ما أنت خالق. لا إله إلا أنت، سبحانك ما أحلمك وأكرمك وأجودك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك وأعداء عبادك المؤمنين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدل عليهم دائرة السوء، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إن أعداءك وأعداء دينك من اليهود قد عثوا في الأرض الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم خلص المسلمين من شرورهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه، وجنبهم ما تكرهه وتأباه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهدي أول واحد مش قادر يتم حصل. طيب هو رمى بدل أصبح هو المسؤول. نعم يبقى ندفع الهدي باسمه هو. الهدي باسم صاحب الحجة الرمي وهو تحمل عنده. الله يهديك. الرمي ما له دخل في الرمي. استطيع انا اتعاجز انا ولا فلان يوكلك ترمي وبس ما له دخل في الحجه. عادي التوكيل بالرمي. وهو المسؤول مسؤول عن الحصيات فقط لا غير. لا غيره. ما رماها ها؟ ما رماها كم رمى؟ كم رمى؟ رمى واحد والثاني لا والاثنين لا. شو اسمه؟ قلت لي ان هو بقى مسؤول ويذبح بقى يذبح انا عاوز ادفع دلوقتي في المكتب ديت فدوا باسمه هو. اولا ان شاء الله تعالى قد يكون جاهل وقد يكون رماها. وش السبب ما رماها؟ ما قدرش يقدر على كل على كل نتفق انت وياه من جهه المقصود ما قدر هو ايضا. على كل ان استطعتم اذبحوا فديه او اطعموا 6 مساكين ولعله يكفي ان شاء الله بدون احراج وبدون اشكال ان شاء الله. اطعم 6 مساكين ان شاء الله. 6 مساكين والله ان حصل في مكه فاكمل. يعني ترسل احد في مكه توصي احد في مكه في مكه انا عاوز ادفع له هنا في المكتب اللي هنا ده يبيح حاسس بيح اتبح حالي من اول ياخذونها الحين. ايوه هنا احيدا اخذوها ما يخالف مخالف باسمه بقى ولا باسمه اللي رمى عنه هذا تصلحون بينه. هذا عاجز وهي عاجز هو لانه هو المسؤول خلاص باسمه هو باسمه ما في معنى. هو المسؤول. نعم الصلاة ما وردت عن أحد في حديث ورد بالنهي عن الصلاة ما تصلي لفلان تدعو لا تستغفر لا تتصدق عنه. صلاة ركعتين ما هي الفريضة. نعم مرحوم لا ما له دخل. يا أخوان لو جاءتهم السؤال في ورقة هو ما في ما فزنا وياك. ما حكم أداء عمرة من مسجد التنعيم بعد الحج؟ أداء العمرة من مسجد التنعيم بعد الحج لا مانع. أما الذين من البلاد السعودية موضوعهم قريب يستطيعون أن يأتوا إلى مكة ما ننصحهم الله بالعمرة من التنعيم. يرجع إلى وطنه وإذا تهيأت الفرصة يجيب العمرة من الميقات. أما الإخوة الوافدين من خارج المملكة والذين يصعب عليهم الحصول والتواجد ولا يحصلون على ذلك إلا بجهد جهيد فلو أتى بعمرة من التنعيم إن شاء الله لا مانع. إذا تصدقت بمال على مسكين لينتفع به ولكنه اشترى بهذا المال الدخان أو أي شيء حرام لا يحبه الله تعالى. يا أخي الرسول اللهم صل وسلم عليك تصدق برجل على زانية وتصدق يوما آخر على غني وتصدق في اليوم الآخر على سارق فأوتي في المنام. هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة كلها قبلت منه لأنه أداها لوجه الله سبحانه وتعالى. وكون المعطى لا يتصف أن يكون من أهل الزكاة أو اشترى بها أمور باطلة أو استعان بها على محرم هذه ما هي مسؤولية المتصدق. مسؤولية المتصدق عليه إذا لعب بها. أما أنت فإذا أعطيته وهو مستحق وصدق في غير وجه مشروع فهو مسؤول نسأل الله العفو والعافية. هل ينطبق أجر الصلاة بألف صلاة على باقي الأعمال بمعنى التصدق بريال؟ لا يا الأمر الشيء وحدد بالصلاة. ما قال عمل صالح في مسجد يعدل بألف عمل صالح قال صلاة وهذا خاص بالصلاة. من الجمرات الأخير تم أذان الظهر لأنني سمعت دعاء قبل الأذان فافتكرته الأذان. على كل إن شاء الله تعالى الرمي مجزي. والله بر علي أفضل اللي يأتي من عمرة من التنعيم، ما في نسبة لعمرة اللي يأتي من عمرة من الميقات، بر علي سيل لملم الجحفة، اللي يأتي بعمرة من المواقيت أفضل بكثير، ما في نسبة مع عمرة التنعيم. لكن عمرة التنعيم هي بكل حال إن شاء الله فيها خير وفيها أجر، لا سيما الذين يصعب عليهم الحصول مرة أخرى للمسجد الحرام. حتى عمرة للرسول، الرسول اللهم صل وسلم ما يحتاج لعمرة تهديها إليه، ولم نؤمر بأن نهدي للرسول صلى الله عليه وسلم أعمالا صالحة، لأنها تلقائيا الأعمال الصالحة التي تعملها أنت أو أنا أو أي شخص تلقائيا لو ما أهديه له مثلها سواء بسواء، لأن هو الدال على الهدى، ومن دل على هدى يقول صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فله مثل أجور من اتبعه من غير من ينقص من أجورهم شيء. فصلاتك لك الرسول مثله، صلاتي وصلاتك للرسول مثله لأنه اللي دلنا، حجك عمرتك صدقاتك جميع القربات للرسول مثل ما نعمل لأنه ولد دعانا. لكن الأفضل إن حدث شيء فيما مضى على أجر إن شاء الله ونيك صالح وتؤجر على نيتك، ولكن عليك بالإكثار من الصلاة عليه. ما فيه يا إخوان أحلى من أمرين نتعامل معهم بهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته، اتباع سنته والإكثار من الصلاة عليه. نعم، هو مع الأذان تقريبا يظنونه الأذان. بكل حال اللي مضى إن شاء الله ما عليه، هو ما هو لزوم بالتحديد بالثانية، ما هو التحديد بالثانية، يجوز إن شاء الله ما عليه. هل ينطبق أجر الصلاة بألف صلاة على باقي الأعمال؟ هل يجوز الشراء من المدينة قبل زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في مانع يا أخي، ما في مانع. وماذا عمن لم يتمكن من الصلاة بالروضة الشريفة؟ الصلاة يا أخوان بالروضة الشريفة ما في خصوصية أجر محدد، هي كغيرها، الصلاة بألف صلاة سواء بالروضة أو لا بهذا المكان ولا بالبرحات المجاورة المسجد اللي تتبع المسجد. إن كانت الصلاة فريضة فالمتقدم أفضل، لأن الصفوف كلما تقدمت أفضل. وأما الروضة الشريفة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. عاد هذا المكان تصلي فيه تدعو فيه فيه فضل، بس كون الصلاة تزيد عن الصلاة فيه أو تضاعف ما أظن أحد يقول بهذا. عند الصلاة على الموتى لماذا نقول الصلاة على الموتى والطفل ولا نقول الصلاة على الموتى؟ المقصود يا إخوان يوم أنه يخصون في النداء الميت أو الموتى أو المرأة أو الطفل أو الأطفال، بس لأجل الدعاء إن كان المدعو له الميت جماعة تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأثنوا زلالهم، وإن كان الميت رجل صلاة على الرجل تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه، كانت ميتة اللهم اغفر لها وارحمها وعافه وعف عنها، مجموعة نساء اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن وعف عنا وإلى آخر. الطفل تدعو بالدعاء العام ثم تقول اللهم اجعله فرضا وشفيعا مجابا، اللهم أعظم به أجور والديه، اللهم تقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة نبيك إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، لأنه دعوة الطفل خاصة هذا مع الدعاء العام الذي يأتي. بكل حال أنت إذا أتيت بالتكبيرة الأربع على الميت ودعوت بما تيسر من الدعاء، قد يكون ميت ذكر تحسبه أنثى أو أنثى تحسبها ذكر أو مجموعة تحسبه واحد أو واحد تحسبها مجموعة، فإذا صليت أجرت على ما تقوم من الصلاة، ثم من الدعاء العام كاف للجميع، لكن ما يزيد بعد ذلك هو من باب تكميل الدعاء. وإلا إذا قلت الله كبرت تكبيرة الرابعة وبعد أن تكبر تكبيرة الرابعة وتدعو بالدعاء العام لك وللمسلمين يكفي. وإن زدت وخصصت المدعو لها الميت بدعوة خاصة وصل إن شاء الله. نعم إلا فيه لا تكبير الرابع ما في فصل تسليم بعد الثالثة يصير فصل للدعاء الرابعة ما في فصل على طول تسليم ندعو الميت وندعو الفتح وبعدين الصلاة على الرسول والدعاء للميت نعم ودعاء لأموات المسلمين ودعاء الخاص مع بعد الثالثة كله مع الثالثة نعم كله والرابعة ما بعد إلا التسليم. رجل وزوجته في ثاني أيام التشريق طاف طواف الوداع صباحا وبعد الزوال رمي الجمار ولما دروا مكة مساء لما إيش ولما غادروا مكة مساء فهل إيش تقديم الطواف على الرمي يلزمه فدية؟ على كل حال الأصل أن هذا العمل لا يصلح ويكون الوداع آخر شيء، لأنك يعني إذا أردت أن تسافر من أهلك ما تسافر ما توادع أولادك في بيتك عند السفر ثم تقول أعطونا القهوة والشاهي والغداء. الأصل تعرف أنت هذا إذا أردت أن تمشي من البيت مع ديزني الله يفتح لك الباب وتخرج بالسلامة تقول بأمان الله يا أهلي حفظكم الله وتدعونا، هذا المعروف، هذا الوداع. ما هو بقول تعالوا بودعكم ثم تجلس، الوداع آخر شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على آخر عهدكم البيت، لكن مثل العمل الذي عمل الأخ مع زوجته يعني من تأخير الرمي قد يكون وقع جهلة المرة الأخرى إن شاء الله لعلك تنتبه فلا تعود مثل هذا، وما حصل جهلا يعفو الله إن شاء الله. مريضة ما تفيدش وداع يسمح لها إن شاء الله، لأن الرسول سمح للحائض بعدم طواف بسقوط طواف الوداع عنها الحائض، كذلك المريضة اللي ما يقدر يشكل عليه يسقط إن شاء الله. الحاج يصلي قصر حسب الرخصة. السؤال: هل يصلي صلاة نافلة بعد طواف الوداع من مكة والسفر إلى جدة والشراب بعدها؟ يا أخي بعد طواف الوداع يحسن الإنسان ما يشري إلا الضروريات اللي يحتاجها بالسفر، ولكن لو شرى بعض الحاجات اللي تهمه ما ينتقض الوداع، بس إنه ينبغي أن تجتهد أن يكون الوداع آخر شيء، وإيش إذا تغرض السفر ولا شيء في الطريق أو كذا أو كذا ما في معنى. يشتري من جدة؟ جدة ما لا دخل هذاك الله. هي ما في شيء هذاك الله. بعد أنك تطوف للوداع لا طلعت من مكة. لا طلع بعد أنت وادع. لو تجلس في جدة يومين ثلاثة أربعة خمسة عشر ما في شيء انتهيت. يا أخي إن صليت إذا جيت نازل في المكان يومين ثلاثة أربعة خمسة فلا في مانع أن تصلي النوافل، وإذا صليت مع الجماعة صلي إتمام ما هو قصر، والنوافل تزود منها لأن الصلاة بألف صلاة ما في مانع إن شاء الله تعالى. لكن إذا جد بك السير يعني سائر في الطريق خلاص من السيارة والباخرة والطائرة هذا تقصر الصلاة وتجمع أيضا الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديم أو تأخير. والسنن الراتبة قد يكون لو تركها الإنسان ما عدا سنة الفجر الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من العلماء من يستحب تركه إذا كان إنسان جذبه السيف، ومن العلماء من يقول لا مانع حتى من المجيء بالنوافل. الأمر أنا أشوفه واسع يا أخوان، لكن مثل اللي أحسنتها الفرصة التواجد في المسجد النبوي هنا، فأنا والله أرى يا أخوان أن أكثر السنن في هذا المسجد طيب وحسن، حيث أنه لا يعوض عنه غيره حتى وإن كان المسلم مسافر. والله يطمئن الإنسان لصلوات النوافل. أما المطلقة لا حرج على طول الخط، المطلقة اللي هي قيام الليل وصلاة الضحى هذه لا حرج، ما في إشكال ولا أحد يقول إشكال أبدا. لكن الكلام في الرواتب فقط لا غير، هل الأولى أن يأتي بها أو أن يتركها في السفر؟ إذا كان الإنسان مقيم يوم يومين ثلاثة أربعة أكثر أقل، فالأولى أن يأتي بالسنن كلها ويحرص عليها ويجتهد، وإن شاء الله أنه على خير. ها؟ إذا كنت مواصل بالباص فخذ برخص السفر كلها، تقصر الرباعية ولك الجمع بين المغرب والعشاء تقديم وتأخير. النوافل المطلقة صليها في الباص ما في مانع، صلي قيام الليل وانت في الباص ما في مانع، تصلي صلاة الضحى وانت في الباص والطيارة ما في مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على الراحلة، السنن المطلقة. أما المقيدة كما قلنا اللي هي الرواتب، فالخلاف قائم بين العلماء هل الأولى أن يوديها المسافر أو أن يتركها. مسجد النبوي فقط، النبوي فقط والتوسعات والبراحات اللي حوله تابعة له وما سواك غيره. اسمع يا أخي، هذه كله إن شاء الله وردت آثار بهذا وردت آثار في هذا، والكل إن شاء الله على خير. هل مناط التحريم في زيارة القبور، هل مناط التحريم في زيارة القبور النية في الزيارة فضلا عن منهج الرسول في ذلك؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنه تذكر الآخرة. في أول الأمر نهاهم عن الزيارة، ليش؟ لأن المسلمين كاليوم حدث عهد بشرك وتعلق في القبور وأصحاب القبور كما هو الواقع اليوم عند كثير من المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. فنهاهم حتى ارتحل من قلوبهم هذا الشيء وعقلوا وعرفوا، ثم سمح لهم بالزيارة فقال كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كلفني أخ في زيارة قبر السيدة خديجة فما حكم ذلك؟ يا أخي ما يلزم، وإذا جئت إليه قل يا أخي أخبرني بعض العلماء في المسجد النبوي وقال إن هذا لا يلزم وهذه وصية ما تلزم، ولا يعني زيارة السيدة خديجة رضي الله عنها يكفي أنك تدعو لها اللهم اغفر لها وارحمها وارض عنها وجازها عنا وعن نبينا بأحسن الجزاء، ادعو لها واستغفر لها. أما زور قبرها وكذا وكذا ما في داعي للتكلف. نعم لو زار مقبرة المعلات في مكة وخص خديجة رضي الله عنها بالزيارة ودعا لها واستغفر لا عن وصية فلان ما في مانع إن شاء الله. قل له يا أخي ما أنا وأنت إلا سواء، صلي عليه وأنت في مكانك وبالأخص يوم الجمعة، بالأخص يوم الجمعة. يوم الجمعة ورد حديث في سنة نبي داود وحديث صحيح أن الإنسان إذا سلم على نبيه، ومعنى ذلك أن تقول اللهم صلي وسلم عليه، يبلغه الله صلاتك، والله على كل شيء قدير. وقل للأخ صلي أنت وسلم عليه والله يبلغه، لا ما في داعي للتحميل. عائشة دفنت في البقيع مع بقية الأزواج، الوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما نعلم يعني أيضا دليلا قاطع واضح في هذا أن هذه قبور الأزواج، ولا الآن موجود بعض القبور مرتصة إلى بعضها يقال أن هذه قبور أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، إن صح والله أعلم. شخص يعمل دائما بعيد عن منزله، هل يصلي صلاة المسافر أم لا؟ يا أخي إن كان منزله، إن كان عمله ذا اللي يعمل فيه بعيد عن البيت، مسافة 70-80 كيلو 90، هو يخص ما في مانع، يعني يذهب أول النهار ويرجع آخره، أو يذهب ويعمل ويرجع. والله يا أخي هذه مسألة خلاف، مسألة خلاف. ولو أن الإنسان إذا كان أنه يعني بس يذهب يوميا ويرجع، لو ترك القصر والجمع قد يكون أحوط، مع أن المشهور عند الفقهاء الجواز. ولكن في قول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يفتي بالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على أنه إذا كان ذهاب وإياب ما يقال له سفر. ومن العلماء من يجيز. أنا والله يا أخوان أرى أن لا ننكر على من قصر ولا ننكر على من ترك القصر. نحن جماعة نعيش في الدول الغربية، نريد أن نعرف حكم إيش هذه يا أخي تعرف عن طريق المتخصصين. تجي طبيب مسلم أو من بعض المحللين اللي يستطيعون التحليل من المسلمين تثق بهم يعطونك خبر، وإذا الشيء صار عندك فيه تردد هل وهل ما تدري. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة، قال دع ما يريبك لما لا يريبك، البر مطمئنة للنفس واطمئنة للقلب، والإثم ما حاك في الصدر وكارثة أن يطلع على الناس. وقال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينها ما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي فيها كحول لا تستعمل، لكن لا خلاص إذا كان فيها لا تستعملها، بل من العلماء من يرى أنها تكون نجسة. أنا عاد أقول النجاسة شيء آخر، فلكن أقول إذا فيها كحول وتحققنا ذلك لا تستعمل. نعم. المرشد بتاع الرحلة اللي احنا جايين معاه من مصر هنا خلى الناس بما فيهم احنا رمينا الجمرات اللي هي بتاع اليوم التالت، ثالث يوم في التشريق، رمينا الجمرات الساعة 12 بالليل، الساعة 10 بالليل، واستنى لحد الساعة 12 ونص بالليل أو الساعة 12 بالليل، وقال نرمي لليوم الثالث. فما هذا فإيه رأي حضرتك باللي هو عمله؟ متى مشيته هداك الله أنتم؟ استعجلته في اليوم الثاني عشر مشيته؟ أو تأخرته لليوم الثالث عشر؟ إحنا تأخرنا لليوم التهوى اللي أسهوه علشان ينزل الناس من منى، وكان معاه حريم، فقال ان احنا نرمي في اليوم الثاني الساعة 10 بالليل، ونرمي برضو بعد الساعة 12 في الليلة الثالثة عشر. في الليلة الثالثة عشر اللي هي ايه؟ اخر ليلة التشريق. لا مش اخر ليلة التشريق، يعني احنا في اليوم الثاني رمينا الساعة 10 بالليل، هو يوم الاول يوم التشريق، وعجل يوم العيد مش يوم العيد. لا تحسب يوم العيد، يوم العيد ما يحسب يوم العيد. ايام التشريق الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه يوم التشريق، العيد لا تحسبه. عرفت؟ فهل انتم رميتم في اليوم في اليوم الثاني عشر؟ رمينا في اليوم الثاني عشر اليوم الثاني واليوم يعني اليوم الثاني عشر رمينا فيه الساعة 10:30 لليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر خلينا رمينا في الساعة 12:30 بالليل برضو. طيب في نفس الوقت برضو بالليل، يعني بالليل ما في حرج، ما في حرج، يعني قبل الزوال. قبل الزوال ما هو 12 من الليل، ما بالليل احنا بالنسبة لنا قبل الزوال، يعني قبل الزوال يوم النفر اليوم اللي تتمشون فيه. من العلماء من يجيز الرمي قبل الزوال، وأكثر العلماء على المنع. لكل حال هذه أرى أنك ما تسأل عنها، وإن شاء الله مجزي على خير إن شاء الله. نعم. لما يجي الغدس ورمي بعد صف الليل خمس دقائق، واستنى لما يجي الغدس ورمي بعد بعد صف الليل خمس دقائق اليوم اللي بعد، يعني تتغير الرمي، يعني ليه مره بالليل الرمي ليل، الرمي ليل ما في شيء جايز، عرفت؟ لليوم اللي بعده؟ لا لليوم الماضي. هو ده السؤالين يعني، هو خلانا رمانا الساعة 12 الساعة 11 بالليل، واستنينا ساعة هناك عند الكوبري، وبعديها بساعة وخمس دقايق قال كده يوم جديد على حسب التقويم، ورحنا رمين لليوم اللي بعد منه. طيب أنتم مستعجلين أو متأخرين؟ متعجلين. متعجلين أنتم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أصله ما يلزمكم رمي اليوم 13. اليوم 13 ما يلزمكم، أصله تحصيل حاصل رميتهم. نعم. اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمام؟ والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إحنا جينا دلوقتي علمنا لا، ده المسألة معكوسة، بيبدأ الليل من الساعة 1 صباحا وبينتهي الساعة مثلا 12، تمام؟ فعلمنا إيه؟ عجلوا ورموا قبل الفجر، ده في اليوم 11. طيب وفي اليوم 12 قالوا رموله بعد الساعة 12 ونص. احنا دلوقتي وقعنا في معركة نحن سعبناها. اسمع عن هدك الله. اولا الامر ولله الحمد ما يحتاج الشد، الرمي وحصل، ها؟ وانتم ولله الحمد. اسمع عن والمسألة، الرسول رخص للسقاة الرعاة يرموا يوما ويدعوا يوما، يأخذه لليوم الذي يليه، والرمي ليلا جائز. من العلماء من رخص أيضا بالرمي قبل الزواج، منهم من رخص. الأمر في سعة، لا تضيقوا عن أنفسكم، إن شاء الله الحج صحيح ولا فيه إن شاء الله أشكال. الرمي وحصل، ومستقبلا إن شاء الله اللي يحج يحرص أنه لا يرمي إلا بعد الزوال، ومعك بعد الزوال إلى قبل طلوع الفجر. ما خلاص. اسمع الله هذيك، قلت لكم من العلماء من يجيز، بلا لا من العلماء. اي الدين يسر وليس عسر يا جماعه، يزيدك دي حاجه، يزيدك دي حاجه، يزيدك دي حاجه. شيخ روح المسبحه، شيخ المكه هناك وجابها معايا، وصلي وحدائق وحاجات زي